الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الحسنة الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وفي رواية لمسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغة. والوزغ أو الوزغة يسمى بسام أبرص، يسمى بسام أبرص، وسام يعني لأن ريقه سام، ويقال له أبرص، قيل لأن لونه أبرص، إذا نظرت إليه فلونه أبرص، أو سمي بأبرص سام أبرص لأن من الأذى الذي يحصل منه هذا البرص، من الأذى الذي يحصل منه البرص. وقيل بأنه إذا بال على أكل فأكل منه أحد فإنه يتسبب في البرص، يتسبب في البرص. يسمى أبو بريس، يعني حتى عندنا في العامة الناس يسمونه أبو بريس. فهذا هو الوزغ، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويحث على قتله، لأن هذا الوزغ يا إخوة مؤذي، الوزغ مؤذي، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة كما سيأتينا في الحديث، لشدة أذاها، فسماها فويسقة لشدة أذاها ولكراهتها لأهل الإيمان. هذه الوزغة تكره أهل الإيمان وأهل التوحيد، بل كانت تكره إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها، أمر بقتلها، وهذا باب من أبواب دفع الضرر الذي يحصل منها ويتأتى منها، فإنها مؤذية، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بقتلها لشدة ضررها. بل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قتلها ويرغب في قتلها من الضربة الأولى، من الضربة الأولى، فقال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة. في رواية الأخرى قال: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. فنحن مأمرون بقتل هذا الوزغ، إذا وجده الإنسان في بيته فإنه يسارع إلى قتله لأنه مؤذن، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب، قال: لعدم وجود الصارف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتله، وهنا يرغب صلى الله عليه وسلم في قتله في أول ضربة. فقال: فالمقصود بذلك هو الحث على المبادرة، على المبادرة بقتله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الحسنة الأولى، يعني أقل من الحسنة الأولى. إذا ضربه ضربة فلم يموت فزاده الضربة الثانية فقتله، هذا أقل من الأول في الحسنات. ومن قتلها في الثالثة، يعني في الضربة الثالثة، ضربه الأولى فلم يموت ثم الثانية ثم الثالثة فمات، قال صلى الله عليه وسلم: فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. فإذا هذا سام أبرص الذي هو الوزغ، وقلت سام أبرص سام لأن ريقه سام، وأبرص قيل لأن لونه أبرص، أو لأنه يتسبب في حصول البرص للإنسان. ومما ذكره الفقهاء قالوا أنه إذا بال في طعام فأكل منه فإنه يتسبب في البرص، فإذا هو مؤذن. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقتله، وحث على المبادرة إلى قتله من أول ضربة عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وعن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: أقتل به الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي بزيادة. تقول سائبة دخلت أنها دخلت على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، وقد جاء في رواية أنها دخلت عليها وفي يدها عكاز، فسألتها يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ فقالت أقتل به الأوزاغ، تلك العكاز والرمح الذي كان في يد عائشة رضي الله تعالى عنها تقتل به الأوزاغ. ثم بينت لماذا تقتل الأوزاغ، قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، لما ألقاه قومه في النار وقد جعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما، قال لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه، لم تكن دابة في الأرض إلا هي تحاول أن تطفئ النار عن إبراهيم، تطفئ النار بإلقاء التراب أو غير ذلك من هذه الدواب. قال غير الوزغ، غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه. الوزغ هو الذي كان ينفخ النار على إبراهيم، يعني يزيدها اشتعالا، بالنفخ يزيدها اشتعالا. السبب هو كراهته لأهل الإيمان وأهل التوحيد، كراهته لإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، هذا الوزغ يكره أهل الإيمان، ولهذا أمرنا بقتله. قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. فإذا تبين أن هذا الوزغ قد أمرنا بقتله، وقلت إن من العلماء من حمل الأمر على الوجوب أن نقتل هذا الوزغ، وحثنا صلى الله عليه وسلم على المبادرة بقتله من أول ضربة لتعظم الحسنات، لأجل أنه مؤذن، ولهذا سماه فويسقا كما سيأتينا في حديث عامر بن سعد عن أبيه، ولأجل أنه يكره أهل الإيمان، لكراهته لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. فلهذا قالت عائشة بعد أن بيّنت بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. قال وعن أمي شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمر بقتل الأوزاغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم، أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ، أي ينفخ النار على إبراهيم، يعني ينفخ عليها ليزيدها اشتعالا، رواه البخاري واللفظ له مسلم والنسائي باختصار ذكر النفخ. فهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمر بقتل الأوزاغ عليه الصلاة والسلام، وبين في حديث أم شريك أنه كان ينفخ على إبراهيم مثل ما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث السابق. قال وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماها فويسقا، رواه مسلم وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ كما في الحديث السابق، بل حديث أبي هريرة جاء فيه الحث على المبادرة إلى بقتله من أول ضربة ليأخذ الإنسان 100 حسنة. قال وسماه فويسقا بتصغير فاسق، فويسق بتصغير فاسق. فإذا هذا الوزغ يا إخوة هو فاسق مارد، فاسق مارد، وهذا فيه جواز وصف الحيوان هذا الذي لا يعقل، جواز وصفه بالفسق، وهذا نظير الفواسق 5 التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم من الحيات، الذي ستأتي الأحاديث إن شاء الله في الدرس المقبل عنها، فتسمى بالفواسق. وهذا الوزغ سماه صلى الله عليه وسلم فويسقا. والفسوق معلوم بأن الأصل في الفسوق هو الخروج، ومنه الذي يفسق بفعل المحرمات فقد خرج عن الطاعة، فالفسوق الأصل فيه الخروج. فهذه الوزغة قد خرجت عن عن عن خلق معظم الحشرات بزيادة الضرر، ولهذا سماها فويسقا عليه الصلاة والسلام، فهي خرجت عن ما عليه معظم الحشرات وذلك بزيادة الضرر، فإنها تضر فهي مؤذية. فإذا هذه الوزغة سماها صلى الله عليه وسلم فويسقا لأنها مؤذية، فهو فاسق، هذا الوزغ فاسق مارد، فاسق مارد. فإذا أمرنا بقتله لأنه مؤذن، قد سماه فويسقا لشدة أذاه، لكراهته لأهل الإيمان وأهل التوحيد، بل ولكراهة الإمام الموحدين، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بقتله، أمرنا صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن ثم فمن وجد وزغا وهي تأتي في البيوت